الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون